أصل عقيدتي. قالت عائشة: يا رسول الله، إذا كان يوم القيامة هل يعرف بعضنا بعضا؟ قال الحبيب المصطفى: نعم يا عائشة، إلا في ثلاثة مواطن. هذه المواطن الثلاثة لا يعرف الأب ابنه ولا الأخ أخاه. فما هي تلك المواطن الثلاثة يا صاحب الشفاعة يا رسول الله؟ معشر الإخوة الأعزاء، مع الدرس 72 أنتقل بحضراتكم إلى مشاهد القيامة. إلى هناك ثلاثة مواطن يفر فيها المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. أما الموطن الأول فعندما تتطاير الصحف على العباد، وأما الموطن الثاني فعند الميزان، ميزان الأعمال، وأما الموطن الثالث فعلى الصراط. كتب وميزان وصراط، ثلاثة مواطن. إذا رأى الولد أمه هرب منها، وإذا رأت الأم ولدها، إذا رأت الأم ولدها قالت: يا بني، لقد كان بطني لك وعاء، وكان ثدي لك سقاء، وكان حجري لك وقاء، فهل أجد معك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول ولدها: يا أما، ليتني أستطيع ذلك، إنني أشكو مما منه تشكينا. وإذا رأى الوالد ولده قال الولد لوالده: يا أبتاه، لقد كنت بك برا وإليك محسنا وعليك مشفقا، فهل أجد لديك حسنة يعود علي خيرها اليوم؟ فيقول الوالد لولده: يا بني، يا بني، يا بني، ليتني أستطيع ذلك، ليتني أستطيع ذلك يا بني، إنني أشكو مما منه تشكو. وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول: هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية،